السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس الخامس في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمر في سنتها الرابعة 33 بعد 400 34 بعد 400، وهو كتاب العدة في شرح العمدة للعلامة عبد الرحمن بن نصر لعلامة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في الدرس ننوه بثلاثة أمور: أولها أن هذا الدرس بإذن الله هو خاتمة الدروس التي تكون قبل الحج، ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل الدروس في الأسبوع الأول من بدء الدراسة. وثانيها أنه سيعقد غدا بعد صلاة الفجر والعصر والعشاء في هذا المسجد برنامج المناسك 11، والكتاب المقروء فيه هو جامع المسالك في أحكام المناسك للعلامة عبد الله بن بليهد رحمه الله تعالى، والنسخة المعتمدة منه موجودة في مركز التصوير المعروف لديكم، كما أنها موجودة على الصفحة الشخصية في تويتر وفي عدة مواقع إلكترونية. والثالث أنه ستكون إن شاء الله تعالى دروس في المسجد الحرام في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع من ذي الحجة بعد الفجر والعصر والمغرب والعشاء، تتمثل في برنامج تعليم الحجاج، ذلك في الدور الأول عند قريبا من باب الصفا. والله الموفق للجميع لما يحب ويرضى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى: مسألة، والواجب من ذلك النية، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ولأنها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة، ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستكمل بقية المسائل المذكورة في باب الوضوء، فإنه رجع بعد سرده صفته إلى بيان الواجب والمستحب منه، وابتدأ ذلك بقوله: والواجب من ذلك النية، وهي رد على صدر كلامه بقوله في المسألة 55: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، إلى آخر كلامه. فإنه أعاد ذكر هذه المسألة تقريرا لبيان رتبتها الحكمية، فإن المتقدم ذكره منشورا تتفاوت رتبته الحكمية، فمنه الواجب ومنه المستحب، فشرع بعد تمام سرد ما تقدم من تفاصيل الجمل إلى بيان حكم طرف مما ذكره آنفا، وابتدأ ذلك بقوله: مسألة، والواجب من ذلك النية. والضمير في قوله والإشارة في قوله ذلك ترجع إلى صفة الوضوء المتقدم ذكرها، فالواجب منها النية، وهي عند الحنابلة على المحرر عزم القلب على العبادة أو غيرها تقربا إلى الله، عزم القلب على العبادة أو غيرها تقربا إلى الله. وسبق بيان طرف من كلامهم في صدر كتاب الوضوء. وبين المصنف رحمه الله تعالى رتبة هذا الوجوب للنية فقال: وهي أي النية شرط لطهارة الأحداث كلها، فلا ترتفع الأحداث صغيرها وكبيرها إلا بنية. فلو توضأ أحد أو اغتسل بلا نية لم يقع الوضوء ولا الغسل الشرعيان، وإنما يصرف ذلك إلى عادة كتبرد أو تنظف. وموجب كون النية شرطا للوضوء هو المذكور في قول المصنف لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. وعزاه المصنف إلى المتفق عليه، ولا يخدش في ذلك تصديره إياه بقوله روي، لأن روي في عرف أهل العلم لا تختص بجعلها علما على الحديث الضعيف، بل تستعمل للخبر عن المروي ولو كان صحيحا. فمن اصطلاحات القدماء في استعمال روي إرادها عند قصد الإخبار عن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفما كان صحيحا أو غير صحيح. ثم اصطلح المتأخرون على تخصيصها بالخبر عن الحديث الضعيف، فصار من الشائع عند المتأخرين الإعلام عن وهن ضعيف ما بتصديره بالقول: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فما وجدته من الأحاديث الصحاح مصدرا بقول أحد روي كذا وكذا، فاعلم أن مراده هو الخبر عن المروي في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إعلام بأن الأعمال معلقة بنياتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا تصح الأعمال ولا يثاب العبد عليها إلا بوجود النية. وتقدم بيان نية الوضوء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعليلا للمسألة المذكورة فقال: ولأنها، يعني عبادة الوضوء، ولأنها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة، فالطهارة تفعل تقربا إلى الله عز وجل، فلا تصح في رفع الحدث إلا بنية. ثم ذكر تعليلا آخر فقال: ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم، فلتعلق الوضوء للصلاة وافتقار الصلاة إلى نية جعل للوسيلة حكم المقصد، فكما أن المقصد وهو الصلاة مفتقر إلى النية في تصحيحه، فإن وسيلته المودية إليه مفتقرة إلى النية، فاعتبرت لها النية كالتيمم في إرادة الإنسان استباحة الصلاة به، لأن التيمم عند الحنابلة هو مبيح لا رافع، أي أن فاعل التيمم ينوي استباحة الصلاة، أي جعلها مباحة له، ولا يرتفع بذلك حدثه، بل يبقى حدثه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة. والغسل مرة مرة، يعني الغسل الواجب مرة مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: ها هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة، ثم توضأ مرتين وقال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، أخرجه ابن ماجه. وقوله ما خلا الكفين يعني أن غسلهما غير واجب، وقد ذكرنا ذلك في السنن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الوضوء فقال والغسل مرة أي فهو واجب كالنية، وإليه أشار الشارح بقوله يعني الغسل الواجب مرة. فالواجب على العبد في وضوئه فيما يتعلق بأعضائه الأربعة أن يغسلها مرة، والغسل هو إرسال الماء عليها ويقتصر في الرأس على المسح، وذكر الغسل تغليبا فإن الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين تغسل ويمسح الرأس وحده. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في ذلك، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة. الحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، ويقال فيه هذا يصلح بيانا للآية كما قاله الشارح نفسه في المسألة 61، فاقتصاره صلى الله عليه وسلم على غسل أعضائه مرة هو بيان للمأمور به في آية الوضوء، فيكون الواجب من الغسلات غسلة واحدة. واستثنى صاحب العمدة منها ما ذكره بقوله ما خلا الكفين، أراد بذلك غسلهما قبل الوضوء لا غسلهما مع جملة اليدين إلى المرفقين، فإن غسل الكفين في جملة اليدين إلى المرفقين هو واجب، وإنما المحكوم بسنيته هو غسل الكفين قبل الوضوء. وقد ذكره المصنف فيما يستقبل في السنن في قول صاحب العمدة والمسنون التسمية وغسل الكفين، ويأتي ومحله عند الحنابلة ما لم يكن مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء، ما لم يكن مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء، فإن كان وضوءه بعد يقظته من نوم ليل ناقض لوضوء فإن غسل الكفين حينئذ واجب قبل غسل أعضاء الوضوء الأربعة، فيكون محل الاستثناء على الوجه الذي بيناه دون غيره. نعم. رحمه الله تعالى مسألة، ومسح الرأس كله فرض لحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وقد سبق، وعنه يجزئ مسح بعضه، ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ، ودليله ما روى مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على عمامته، ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه كما يقال مسح برأس اليتيم وقبل رأسه. واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ، قال القاضي قدر الناصية لحديث المغيرة، وحكى أبو الخطاب عن أحمد لا يجزئ إلا مسح أكثره لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل الوضوء أيضا أن مسح الرأس كله فرض، فيجب على العبد أن يستوعب الرأس كله بالمسح على الصفة المتقدمة فيه من جعل طرفي سبابته إحداهما في قبالة الأخرى وإمرار ذلك إلى آخر شعره ثم العود إلى مقدم إلى آخر رأسه ثم العود إلى مقدم رأسه، وكيفما مسح أجزاء، والأكمل هو المذكور آنفا، والمطلوب من العبد تعميم مسح الرأس كله، فلا يمسح بعضه دون بعض بل يستوعبه بالمسح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواية أخرى عن الإمام أحمد فقال: وعنه يجزئ مسح بعضه لا كله. واختلف في هذا البعض على ما ذكره المصنف آخرا فقال: واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ. قال القاضي: وهو أبو يعلى الفراء. فمن مصطلحات الحنابلة عند الإطلاق في الأسماء إرادة أبي يعلى الفراء عند ذكر القاضي، فذهب أبو يعلى الفراء إلى أن المجزئ هو قدر الناصية، وهي مقدم الرأس من الذي يكون فوق الجبهة، واستدل بحديث المغيرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على العمامة، رواه مسلم. ثم ذكر قولا آخر في المجزئ فقال: وحكى أبو الخطاب وهو الكلوذاني أن أحمد لا يجزئ إلا مسح أكثره، لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل، أي أن من مسح على أكثر رأسه حكم له أنه مسح على الرأس كله، لأن الأكثر يعطى حكم الكل بخلاف الأقل، فإنه يندر في اللسان العربي إطلاق اسم الكل على بعض قليل وإن كان يوجد في كلامهم، لكن الأغلب شائعا عندهم إطلاق اسم الشيء كاملا على الأكثر دون الأقل. والمذهب أن فرض الرأس هو مسحه كله، فلا بد أن يمسح الرأس جميعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يحتج به للرواية الثانية فقال: ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وقرنه بما ذكره في قوله: وابن عمر مسح اليافوخ، رواه ابن أبي شيبة رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد حسن، رواه ابن أبي شيبة في المصنف عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، ورواه عبد الرزاق بإسناد آخر حسن، رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد آخر حسن، وعند ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة، فثبت عن ابن عمر أنه كان يمسح بعض رأسه، فيمسح تارة مقدم رأسه، ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وربما مسح يافوخه، ثبت عند عبد الرزاق بإسناد صحيح وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن. واليافوخ هو أعلى الرأس، وهو الموضع الذي تجتمع فيه عظام الرأس المؤخرة مع عظام الرأس المقدمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله دليل المقتصرين على مسح بعض الرأس فقال: ودليله ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على العمامة، فكان صلى الله عليه وسلم كاشفا عن بعض رأسه شادا بقيته بعمامته فمسح مقدم رأسه وأكمل على العمامة فيكون قد مسح بعض رأسه. والمذهب أن ذلك حق لمن كان على هذه الهيئة، فمن كان كاشفا بعد رأس بعض رأسه عاصبا بقيته بعمامة فإنه يمسح ما كشف منه ويكمل على العمامة، فإن كان حاسرا عن رأسه فإنه يجب عليه أن يمسحه كله، فالرأس له عند الحنابلة حالان: الأولى أن يكون محسورا عنه ففرضه المسح، والثانية أن يكون حاسرا عن بعضه ساترا بقيته بعمامته، فإنه يمسح ما ظهر من رأسه ويتمم على العمامة. قال رحمه الله تعالى: مسألة وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، لأن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها أي الأعضاء ما يدل على الترتيب، فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة ها هنا الترتيب، وسيقت الآية لبيان الواجب فيكون واجبا، ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن، ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به، والأمر يقتضي الوجوب، وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى: وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الوضوء فقال: وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، أي في صفته. والترتيب هو تتابع غسل أعضائه على الصفة الشرعية، فإذا توبع بين الأعضاء غسلا وفق الصفة الشرعية سمي ترتيبا. واحتج المصنف للإخبار عن وجوب الترتيب بقوله: لأن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها أي الأعضاء ما يدل على الترتيب، فإنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره، أي لا تفصل الشيء عن نظيره إلا لفائدة تقتضي الإنباه إليها، والفائدة هاهنا الترتيب، أي الإعلام بأن الوضوء إنما يقع وضوءا شرعيا إذا رتب بين هذه الأعضاء المذكورة. وأشار إلى هذا المأخذ جماعة من الحنابلة كابن المنجى وأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم رحمهم الله، فإن من سنن العرب في كلامها إلحاق النظير بالنظير، فإذا فصلت بين الأشياء المتناظرة اقتضى الفصل إرادة الإعلام بفائدة تستجلب، والفائدة المستدعاة عند ذكر المسح بين مغسولين هو الإرشاد إلى أن الترتيب في الوضوء على الصفة المذكورة في الآية مأمور به وجوبا. ثم قال المصنف: وسيقت الآية لبيان الواجب، أي في الوضوء، فيكون يعني الترتيب واجبا، ولهذا لم يذكر أي ربنا سبحانه وتعالى فيها يعني الآية شيئا من السنن، فآية الوضوء اقتصر فيها على ذكر الواجب، وفروض الوضوء المعدودة 6 عند الحنابلة كلها منتظمة في الآية وفق ما بينا دلالتها على ذلك في غير هذا المقام، ومن ذلك ما بيناه في شرح رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام الدعوة رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف: ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به، والأمر يقتضي الوجوب عند الحنابلة، فاللفظ المذكور في الآية هو الأمر بالغسل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فتكون الآية واقعة على الأمر المفيد للوجوب عند الحنابلة في أصل وضعه. ثم ذكر دليلا آخر فقال: وكل من حكى أي أخبر عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى، فيكون تفسيرا للمجمل في الآية له حكمه، فهو مبين حكم الوضوء على الترتيب. ثم ذكر دليلا ثالثا فقال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال مرتبا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. والحجة في الآية وفيما وقع من بيانه صلى الله عليه وسلم بالوضوء على الترتيب، وهما كافيان بالإعلام بوجوب الترتيب. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وذلك هو الموالاة. وفيها روايتان، إحداهما ليست واجبة لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، والثانية هي واجبة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. وروى أبو داود والأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال الأثرم: ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث، قلت له: إسناده جيد؟ قال: نعم، ولو لم تجب الموالاة أجزاه غسلها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل. وقوله: ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني في الزمان المعتدل. قال ابن عقيل: التفريق المبطل ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة كالتفرق والإحراز. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الوضوء هي المذكورة في قوله: وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وأفصح عن الاسم الموضوع لها فقال: وذلك هو الموالاة. فالمذكور في هذه الجملة من الواجب هو الموالاة في الوضوء، وتفسيرها عند الحنابلة ذكره المصنف بقوله: وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ويلتحق به قولهم: أو يؤخر غسل آخره حتى ينشف أوله. فالموالاة عند الحنابلة هي تأخير غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، تأخير غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، أو تأخير غسل عضو حتى ينشف آخره، حتى ينشف أوله، تأخير غسل آخر عضو أو تأخير غسل آخر عضو حتى ينشف أوله. فالأول واقع بين عضوين والثاني واقع بين العضو نفسه. فمثال الأول من غسل وجهه ثم تكعكع عن إكمال وضوئه ثم شرع يغسل يديه إلى المرفقين، فلما أراد ذلك كان وجهه قد يبث، وهذا معنى نشف، فلم تبق فيه رطوبة الماء، فيختل بذلك فرض الموالاة. ومثال الثاني أن يغسل يده الأولى يده اليمنى إلى المرفق ثم يتباطأ عن إلحاق الثانية بها حتى ينشف أول العضو عند إرادة غسل آخره، فيكون ذلك قادحا في فرض الموالاة. ثم بين المصنف أن الموالاة فيها روايتان، إحداهما أنها ليست واجبة، وعلله بقوله لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، يعني أن المأمور به في الآية هو الواجب في هذه الأعضاء غسلا للوجه واليدين إلى المرفقين ومسحا بالرأس وغسلا للرجلين إلى الكعبين، فيكون قد أتى به. والرواية الثانية أنها واجبة وهو المذهب، فالمذهب وجوب الموالاة. والحجة في ذلك عندهم ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء كله، ولو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بأن يغسل موضع الظفر فقط، فأمره أن يعيد الوضوء ثم الصلاة. والدليل الثاني ما رواه أبو داود والأكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهره لمعة قدر الدرهم، أي موضع يلمع متميزا فهو باق، فاللمعة اسم للبقية قدر الدرهم عندهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال الأكرم ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث، قلت له إسناده جيد، قال نعم. والإسناد الجيد في عرف المتقدمين غالبا يقارب الصحيح، إلا أنهم يترددون فيه بين الصحة والحسن، وأشار إلى معنى التردد فيه السيوطي في تدريب الراوي، فذكر أن الجيد اسم للحديث المتردد بين الصحيح والحسن، ولم يفردوه بالذكر لأنه راجع إلى أحدهما، فهو بحسب حكم الناظر متردد بينهما، وأما بحسب الواقع فهو إما صحيح أو حسن، ولذلك لم يعدوه نوعا مفردا. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل، فكان صلى الله عليه وسلم في وضوئه يوالي بين أعضاء وضوئه غسلا ومسحا، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه تباطأ عن إتمام وضوئه بعد شروعه فيه بما ينقض موالاته. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى الإعلام إلى المعتد به في تقدير الموالاة، فقال يعني في الزمن المعتدل، فتمام الموالاة الذي ذكرناه قبل أن يقال في زمن معتدل. فالموالاة عند الحنابلة أن لا يؤخر غسل عضو إلى أن ينشف الذي قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى ينشف أوله، في زمن معتدل أو قدره من غيره في زمن معتدل أو قدره من غيره. والزمن المعتدل هو المتوسط بين الحرارة والبرودة، فلا يكون حارا ولا باردا. وذكر مرعي الكرم في غاية المنتهى أنه يتجه كونه أي وقت بنصف الشتاء. هذه عبارة عامة، وقت استواء الليل والنهار، وقت استواء الليل والنهار أو قدره من غيره، أي أو ما يقدر مثله من غيره من الأوقات. ثم ذكر المصنف نقلا عن ابن عقيل وهو أبو الوفاء علي بن عقيل رحمه الله تعالى من كبار الحنابلة المتوسطين أنه قال: التفريق المبطل ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع، أي لم يقدر في الشرع، فيرجع فيه إلى العادة أي عرف الناس، كالتفرق والإحراز في البيوع، فما حكم عادة بأنه تفرق بين المتبايعين أو إحراز للسلعة أي حوزها إلى محله، فإنه يحكم به عملا بالعادة. وهذا على رواية أخرى في المذهب أن الموالاة يرجع فيها إلى العرف، أن الموالاة يرجع فيها إلى العرف، والذي استقر عليه المذهب هو ما قدمناه آنفا من رجوعه إلى المعنى المتعلق بنشاط العضو مع غيره أو مع نفسه في زمن معتدل أو قدره من غيره. مسألة: والمسنون التسمية وقد سبق بيانه، وغسل الكفين وقد سبق أيضا، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، وفي المضمضة وهي إدارة الماء في أقصى الفم، وهو مستحب إلا أن يكون صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من المسنون بعد فراغه من ذكر الواجب في الوضوء، فقال: والمسنون التسمية. وسبق أن المسنون عند الحنابلة اسم للمستحب، المستحب عند الحنابلة على ما ذكره المرداوي في التحبير في شرح التحرير هو ما اقتضى الشرع طلب فعله اقتضاء غير جازم، فيكون مسنونا ويسمى مستحبا ونفلا وتطوعا. فمما يستحب التسمية وهي قول بسم الله، متى؟ في أول الوضوء، وهي قول بسم الله في أول الوضوء. وسبق أن المذهب أن التسمية إيش؟ واجبة عند الذكر، يعني التذكر، فتسقط بجهل ونسيان. ثم ذكر من المسنون أيضا غسل الكفين، وقد سبق أيضا وتقدم معه الإنباه إلى أن محله ما لم يكن في جملة غسل اليدين إلى المرفقين، فإن غسلهما حينئذ يكون واجبا، أو كان لمستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا، وما عدا ذلك فهو سنة. ومن جملة السنن المعدودة في كلام المصنف ما ذكره بقوله: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون، يعني المتوضئ، صائما. ثم بين صفة المبالغة في المضمضة والاستنشاق مكتفيا بالصفة عن بيان حقيقتها. والمبالغة هي الزيادة على الحد المعتاد المجزئ، الزيادة على الحد المعتاد المجزئ، فإذا زيد في المعتاد المجزئ سمي ذلك مبالغة. وتقدم أن الوضوء يشتمل غسل الوجه فيه على مضمضة واستنشاق، فإن المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة راجعة إلى غسل الوجه، فإنهما باطنان لا ظاهران، أو ظاهران لا باطنان، ظاهران لا باطنان، ولذلك دخل في حقيقة الوجه. وبينا أن المضمضة هي تحريك الماء في الفم، وأن الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف بريحه، يعني بهوائه المسمى شهيقا. وأما المبالغة فيهما فذكره المصنف بقوله: وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، وهي المبالغة في الاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء إلى أقصى الأنف بريحه. ثم قال: وفي المضمضة هي إدارة الماء في أقصى الفم، والمراد بالأقصى هنا الأبعد، أشار به إلى تعميمه، والأولى التعبير بما عبر به غيره بأن يقال المبالغة في المضمضة هي إدارة الماء في جميع الفم، إدارة الماء في جميع الفم، وهو مستحب، يعني المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، فلا يستحب المبالغة في مضمضة واستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن الصبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح وهو كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة وتخليل اللحية والأصابع وقد سبق، ومسح الأذنين مستحب أيضا، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال الترمذي: حديث صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة المسنون في الوضوء تخليل اللحية والأصابع وقد سبق، وبينا أن الأصابع تعم أصابع اليدين والرجلين على الصفة المذكورة في موضعها آنفا، ثم قرن ذلك بمستحب آخر فقال: ومسح الأذنين مستحب أيضا، لأنه تابع للرأس، فإن الأذنين عند الحنابلة من جملة الرأس. وقال المصنف ذاكرا الدليل من السنة لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال الترمذي: حديث صحيح. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس والربيع بنت معود عند أبي داود وغيرهما ممن نعت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، يمسح باطنهما بسبابتيه فيجعلهما في صماقي أذنيه، أي في تجويف أذنيه، ويمسح ظاهرهما بإبهاميه صلى الله عليه وسلم. مسألة: غسل الميامن قبل المياسر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. رواه أبو داود وابن ماجه. وحكى علي وعثمان رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى. رواهما أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى مندرجة في جملة المسنون في الوضوء، فقال: وغسل الميامن قبل المياسر. والميامن ما كان في الجهة اليمنى، والمياسر ما كان في الجهة اليسرى. فما تكرر من الأعضاء فله جهة يمنى ويسرى كاليدين والرجلين، فمن المسنون تقديم غسل الميامن قبل المياسر في العضو الواحد. وسبق أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب عند الحنابلة، ومحله الأعضاء الأربعة، فلا يقدم غسل اليدين إلى المرفقين على غسل الوجه. وأما في العضو نفسه فإنه مستحب عند الحنابلة، فيستحب أن يغسل يده اليمنى قبل اليسرى عند إرادته غسل يديه إلى المرفقين. فذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أدلة للاستحباب. أحدها حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره. الحديث متفق عليه. وثانيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. رواه أبو داود وابن ماجه. وثالثها ما جاء في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فبدأ باليمنى قبل اليسرى. رواه أبو داود من حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على استحباب غسل الميامن قبل المياسر. وإنما تقاعدت هذه الأدلة عن أن تكون بيانا للآية، لأن البيان وقع بالفعل، لأن البيان وقع بالفعل، وتعيين اليمين قبل اليسار مفتقر إلى دليل آخر يحمل على الوجوب، فاكتفي بكونه مستحبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة. والغسل ثلاثا ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. أخرجه ابن ماجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الوضوء مما يسن فيه ويستحب، فقال: والغسل ثلاثا ثلاثا، أي فيستحب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. أخرجه ابن ماجه. وتقدم كونه ضعيفا، والحجة فيه عند الحنابلة ما سبق ذكره من حديث عبد الله بن زيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، من حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة، والوضوء مرتين مرتين، والوضوء ثلاثا ثلاثا، فدل الأقل على الواجب، ودل ما فوقه على الاستحباب. ومحل الغسل ثلاثا، ومحل التضعيف ثلاثا ثلاثا، هو ما يقع فيه الغسل، وهو الوجه واليدان إلى المرفقين، والرجلان واليدان مع المرفقين، والرجلان مع الكعبين، فما كان مغسولا دخله التضعيف. وأما الممسوح وهو الرأس فإنه يختص بالمسح مرة واحدة، وهو مذهب الحنابلة. فيستحب عند الحنابلة الغسل ثلاثا ثلاثا إلا في مسح رأس، فيستحب مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى: مسألة. وتكره الزيادة عليها لما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الوضوء فقال: وتكره الزيادة عليها، أي الزيادة على الثلاث. والكراهة عند الحنابلة هي مقتضى الشرع تركه اقتضاء غير جازم، مقتضى الشرع تركه اقتضاء غير جازم، ذكره المرزاوي في التحبير. فيكره للمتوضي أن يزيد على ثلاث. وذكر المصنف دليل الكراهة فقال: لما في رواية عبد بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وقوله هذا الوضوء يشمل صفته وعدده، يشمل صفته وعدده، فصفته على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعدده وفق ما وقع منه صلى الله عليه وسلم، وآخره أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، فإذا زاد العبد على هذا فقد أساء وظلم. ومنزلة الإساءة عند الحنابلة الكراهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. فقال: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الوضوء فقال: ويكره والإسراف في الماء، أي ويكره الإسراف في الماء. فالعطف في قوله والإسراف في الماء متعلق بقوله وتكره الزيادة عليها، ولذلك قال الشارح: مسألة ويكره الإسراف في الماء. والإسراف في الماء هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد المعتاد في المبالغة، مجاوزة الحد المعتاد في المبالغة. فإذا جاوز الحد المعتاد بالمبالغة سمي إسرافا. وحكمه عند الحنابلة في الوضوء هو الكراهة. فقولنا في الوضوء تنبيه إلى تقييد الكراهة عند ذكر الإسراف بالوضوء، فإن الحنابلة يحرمون الإسراف في موضع آخر، وهو الطعام، فيذكرون في كتاب النكاح تحريم الإسراف في الطعام بالزيادة على الحد المعتاد والمبالغة فيه. وأصل الإسراف أن يكون مأذونا به، ووقعت المخالفة في الزيادة، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتبعه المرداوي، فيكون أصل الأمر مطلوبا كالوضوء والوليمة في عرس فيكونان مطلوبين، ثم تقع الزيادة بالمبالغة فيقع العبد في الإسراف، فيكون مكروها في الوضوء محرما في الطعام. فيكره أن يسرف المتوضي في وضوئه بالزيادة على المعتاد في الماء المستعمل في الوضوء. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويسن السواك في جميع الأوقات، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. رواه مسلم. وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه البخاري عن عائشة تعليقا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يولع بالسواك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بباب الوضوء فقال: ويسن السواك. وربما توهم متوهم أن المصنف فرق بين المسنونات فقال والمسنون التسمية وغسل الكفين إلى آخره، إلى أن قال وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء، ثم قال ويسن السواك عند تغير الفم إلى آخره. وليس الأمر كذلك، فإن المسنون المذكور أولا هو المتعلق بصفة الوضوء، فلما فرغ منه ذكر المكروه المتعلق بصفة الوضوء، فلما فرغ مما يتعلق بصفة الوضوء استحبابا وكراهة ذكر ما له تعلق بالوضوء في بعض أحكامه، فإن السواك لا يختص بالوضوء وإنما يقع في بعض منازل أحكامه. ولذلك قال الشارح ويسن السواك في جميع الأوقات، والسواك عند الحنابلة هو استعمال عود، واستعمال عود في ايش؟ في اسنان ولثة ولسان، استعمال عود في اسنان ولثة ولسان، وقولنا لثة بالتخفيف ولا تشدد، وهي اللحمة التي تنغرس فيها الأسنان سفلا وعلوا لإذهاب التغير ونحوه، لإذهاب التغير ونحوه. فالسواك عند الحنابلة استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أدلة تدل على استحباب السواك في جميع الأوقات. أولها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، رواه مسلم. وثانيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مظهرة للفم مضاة للرب، رواه البخاري عن عائشة تعليقا ووصله النسائي وأحمد وغيرهما. والثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يولع بالسواك، أي يتعلق به ويكرره ويديمه، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة. فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على استحباب السواك في جميع الأوقات. قال رحمه الله تعالى مسألة ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند تغير الفم لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة، وعند القيام من النوم لما روى حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك، متفق عليه، يعني يغسله، يقال شاصه وماصه إذا غسله. وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى في باب الوضوء استطرادا، فبين أن السواك يتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: أحدها عند تغير الفم لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة، فمن مقاصد مشروعية السواك إصلاح رائحة الفم بتطيبه، فإذا تغير واستولت عليه نكهة مؤذية سن للعبد أن يتسوك. وثانيها عند القيام من النوم إذا استيقظ منه مريدا مفارقته، لما روى حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه، يعني يغسله، يقال شاصه وماصه إذا غسله. فكان صلى الله عليه وسلم يطهر فمه بالسواك عند القيام من النوم. ثالثها عند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم التسوك عند إرادة الصلاة. ولم يرد المصنف رحمه الله تعالى أن يستوفي المواضع التي تستحب فيها السواك عند الحنابلة متأكدا، فإن المذكور في المذهب فوق هذا، وسبق أن ذكرت لكم الحد الجامع لذلك، وهو ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير الثمن ونحوه كيف يكون جامع هذا؟ أشير بالأول إلى العبادات، وأشير بالثاني إلى العادات. أشير بالجملة الأولى إلى العبادات، الصلاة ونحوها مثل إيش؟ قراءة القرآن وتغير فم ونحوه مثل إيش؟ استيقاظ من نوم، فيكون هذا جامعا للمتأكد استحبابه عند الحنابلة في السواك. بقيت صبابة من مسائل الوضوء التي ينبغي إرادها في هذا المحل، وهو بيان موضعه عند الوضوء، فإن من منازل الوضوء المستحبة عند الحنابلة الوضوء، ويكون ذلك عند المضمضة، فالمذهب استحباب السواك عند المضمضة في وضوء، فمن أراد أن يتسوك لوضوئه فإنه يتسوك عند المضمضة. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويستحب في سائر الأوقات لما سبق إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وهل يكره على روايتين، إحداهما يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم وهو أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد، والثانية لا يكره لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: حديث حسن. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوضوء ببيان استحباب السواك في سائر الأوقات، أي في باقي الأوقات، فإن السائر في كلام العرب تقع بمعنى الباقي ولا تقع بمعنى كل في أصح قولي أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العربية، فالسائر بمعنى باقي، فقوله ويستحب في سائر الأوقات أي في باقي الأوقات، ثم استثنى فقال: إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وهل يكره على روايتين، إحداهما يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم، والخلوف هو أثر التغير الذي يتصاعد من فم الصائم، وهو أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة هي الصيام مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد، والثانية لا يكره لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. قال الترمذي: حديث حسن ولا يصح. والمذهب كراهة السواك للصائم بعد الزوال، والسواك للصائم عند الحنابلة له ثلاثة أحكام، الأول استحبابه بعود يابس قبل الزوال، والثاني إباحته بعود رطب قبل الزوال، بعود رطب قبل الزوال، والثالث كراهته بعد الزوال، كراهته بعد الزوال مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أولي لا فرق بين يابس ولا رطب، لا فرق بين يابس ولا رطب، واليابس من السواك هو الناشف، والرطب هو المندى، هو المندى. والمقصود بكونه مندى أن يوجد منه رطوبة كبلل الماء، أن يوجد منه رطوبة كبلل الماء، وأنواعه مختلفة في ذلك بين مستقل منها ومستكثر. وبتمام هذه المسألة نكون بحمد الله قد فرغنا من كتاب الوضوء، ونستقبل بعده قد فرغنا من باب الوضوء ونستقبل بعده بإذن الله باب المسح على الخفين، فنجعله بداية مطلع درسنا إن شاء الله تعالى بعد الحج في الأسبوع الأول، ونستفيد من الوقت المتبقي قبل الإقامة من إجابتكم على أسئلة التقييم.